السكوت ما يجي على السنة. نعم. السكوت بالنسبة للوجود بعد المعاصي ما يجي على السنة. يعني الجيل يكبر والجيل يكبر والسنة يسكت أو حتى يكون. لا لا أنا ما أقول اسكت، أنا أقول نصحهم ونصحهم، لكن لا تخرج عليهم، لأن يعني في ناس الآن يريدون أن يخرج، بس يريدون أن يخرجوا حتى يستولوا على الشتات كما يقول العامة، إذا ركبوا على البعير كسروا العصا خلاص. لا يحبون الناصحين. الله يهديهم، ما علينا منهم بس الله يهديهم، أسأل الله لهم الهداية. هل الإخوان الشيخ يقول ولو يعني جاء حاكم مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى استحق ثلاثة أرباع الأمة أن تعدم لعز الظهر، ولو جاء حاكم مثل عمر بن الخطاب أي نعم لا يعني أعدم ثلاثة أرباع الأمة تستحق الإعدام لعز الظهر أي حتى كبار الدعاة يعني يمكن ليش تم هذا الشر يا شيخ؟ ما حكم بعض الخطباء يشهرون ببعض الأمة إذا فعلوا بعض المعاصي؟ والله أرى أن هذا خطأ، خطأ عظيم. وليس من الحكمة اللي ما تأخذ في الله لوم الثلاء منه يقف أمام الحاكم، وهذه أفضل الجهات، كلمة حق عن السلطان الجائر يقف أمام الحاكم يقول فعلت كذا وكذا وهذا خطأ. أما أن يشهر به في غيبة فهذا ليس بصحيح، ولا نحبذ ذلك إطلاقا، بل إن لأن هذا هل سيزيل الشر؟ سيزيل الشر، يوجب أن هؤلاء السامعين يحقدون على الولاة ثم يعصون الله تعالى في مخالفتهم وعدم الانصياع لأوامرهم، وذلك يزيدون، وربما يأخذ هذا الرجل يتكلم ويسكتونه مرة ما عاد يتكلم شيئا. بس اليهود قالوا أن لهم في البنية أسوة الحسن. أي بن تيمية ما راح يسب ذولا أمام الناس. الإمام أحمد رحمه الله على أن المأمون آذاه وحبسه كان يدعو له أمام الناس. نعم. أي نعم هذا صحيح، لا بل يدعو له فعلا. طيب قوله تعالى عن قوم فرعون فاستخف قومه فأطاعوا. نعم. إنهم كانوا قوما فاسقين. نعم. فكانوا مذمومين لما سكتوا على طغيان فرعون. أي نعم. لماذا؟ الجمع بينهم أولا أن شريعتنا وردت بخلافه. الشيء الثاني أن هؤلاء عندهم موسى عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله، دعاهم إلى الله وبين لهم الحق، وقد اتبعه ناس ومن الممكن أن يكون له شوكة، لكنهم فسقوا باستخفافه إياهم. نعم. ومن الآيات المتعلقة بالسياسة، المهم من هذا الحقيقة هذه المسألة تختلف فيها الآراء، لكن الحكم فيها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الرسول الله يأمرنا أن نطيع وولاة الأمور في طاعة الله ما بقي كلام لأحد. نعم. ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده، وهي في غاية العدالة والحسن وردع المجرمين والنكال والتخويف لأهل الشر والفساد، وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم. والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال من الأحوال، وكذلك ما فيها من النهي عن الظلم فيه إرشاد للحرية النافعة التي معناها التكلم بالحق، وفي الأمور التي لا محذور فيها، كما أن الحدود والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد الحرية الباطلة، فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة وما أرشد إليه القرآن، وأما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع المحللة للأخلاق فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور والفوضوية المحضة. فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج، ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج.